مع ان الحج في الوقت هذا ممكن انسان بيطلع عمره وبيستنى الحج شهرين وبيأدي الفريضة وبينزل. نعم. رأي حضرتك والواحد بيحاول يصون نفسه كويس جدا الحمد لله. اذا ما عندك توقال للزواج فحج عن ابيك. اما اذا كان عندك توقال للزواج فتزوج ثم حج عن ابيك. والسلام عليكم. وعليكم السلام. حجيت انت؟ حجيت. نعم شيخي. بسيط. شيخنا جرى بينك وبين اخونا ابو اسحاق الحويني حوار، قلت له انك انه خليفتك. نعم صحيح. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. اي ابراهيم يا شيخنا بدي اسلم عليك اخر اسبوع ان شاء الله. اهلا اهلا. ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. امين. الذي يدعو إلى سبيل الله. إيه. عند جيرا طايعا لله. هل يكون مجاهدا ويرفع عنه التكليف بالنسبة للذهاب في أفغانستان؟ لا. يرفع عنه؟ أبدا. هذا جهاد اللي بتحكي عنه جهاد كفائي. أما الجهاد في أفغانستان فجهاد عيني. والجهاد الكفائي لا يغني عن الجهاد العيني. الآن لا يعني ما في عذر لأي إنسان، إلا عذر شرعي لأي إنسان مثلا إنه ما يذهب إلى أفغانستان. طبعا إلا عذر شرعي ولا إيش يكون؟ مش يا شيخ مثلا مثل إيش مثلا العذر الشرعي؟ مثل واحد مريض الله يهديك، مثل واحد مكرسح مكسر عاجز ضرير. عاجز عن حمل السلاح. ضرير لا بيقدر يحمل سلاح. ما هو شرط ضرير ما بيقدر يحمل السلاح. أخذ الشيخ يعني مثلا انه يقدر يعني جاهل وكذا زي هيك. وانا ما لي فهم عن شو قصدك. فاذا انت فهم شو قصدي بقى مقابل فهمت قصدك. فهم قصدي ان الجهاد في افغانستان فرض عين، والدعوة الى الله لمن كان من اهل الدعوة واهل العلم بها هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يقوم مقام فرض العين. اذا صليت شهادة الجنازة في وقت الظهر لابد ما تصلي صلاة الظهر، اما اذا صليت صلاة الظهر ما صليت صلاة الجنازة جاز. فهمتني؟ رجل خير يا شيخ. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلي الدور لأبو ماهر. الحقيقة نعم أحكي. أريد أن أسأل سؤال وهو حول حديث ورد